الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في من يكون الرهن عنده ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في بعض مسائل الرهن في هذا الفصل. قال: ويكون أي الرهن العين المرهونة عند من اتفق عليه. اتفق عليه اللي هم الراهن والمرتهن. فإن اتفق على أن يكون عند الراهن كان عند الراهن، اتفق على أن يكون عند المرتهن كان عند المرتهن. اختلف كل واحد ما وثق بالثاني يكون عند طرف ثالث ويسمى العدل. يسمى العدل. طيب، إذا قبض العدل العين المرهونة يعتبر بمثابة قبض المرتهن فيكون لازما. يعني الرهن يكون لازما بالقبض، سواء قبضه المرتهن أو قبضه العدل. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أذنا، يعني الرهن المرتهن له، يعني للعدل في البيع، لم يبع إلا بنقد البلد. لم يبع إلا بنقد البلد، لأنه هو الأحظ، أن البيع هو الأحظ. نعم، لأن نقد البلد، بيع بنقد البلد هو الأحظ فيه لكونه هو الرائج. يعني لو كان مثلا في السعودية فأذن له في البيع فإنه يبيع في العملة السعودية الريالات، أو كان مثلا في دولة أخرى يبيع بعملتها لأن الأحظ لها لنقدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قبض الثمن، يعني الآن أذن له في البيع فباع. مثلا كانت العين المرهونة سيارة، أذن الراهن المرتهن للعدل في البيع فباع السيارة، قبض الثمن. الآن الثمن وين يروح؟ الثمن، ثمن العين المرهونة، آخر مسألة في الدرس الماضي، إلى المرتهن. إذا باع العدل، نعم، استوفى، استوفى من ثمنه المرتهن. إذا كان أكثر من الدين، قيمة العين المرهونة أكثر من الدين، خلاص أخذ المرتهن ما يقابل دينه والباقي للراهن. إذا كان في مقابل دين خلاص كله المرتهن. إذا كان الثمن أقل من الدين خلاص أخذه المرتهن والباقي يصير في ذمة الراهن. فلو كان مثلا في مقابل الدين، يعني مثلا الدين 50,000، الراهن سيارة، بيعت السيارة 50,000. طيب، الآن قبضها العدل، أراد أن يسلمها للمرتهن، أراد أن يسلم الثمن للمرتهن، فتلف هذا الثمن في يد العدل. تلف في يد العدل، طبعا تلف في يده، فنقول سواء كان بتعد وتفريط أو بلا تعد وتفريط مطلقا، فتلف في يده فمن ضمان الراهن. فمن ضمان الراهن، يعني الراهن يضمن قيمة العين المرهونة للمرتهن. المثال السابق، الآن لو مثلا اشترى منه مثلا سيارة ب50,000، طيب رهنه سيارة أخرى، قال إلا سنة بسدد، كشات السنة ما سدد. طيب السيارة راحوا أذنوا للعدل فباعها بالسوق، بلغت قيمتها 50,000. طيب المبلغ الآن في يد العدل، ذهب ليسلمه للمرتهن. لو فرض أنه مثلا نزل يصلي في الطريق وترك السيارة مفتوحة، يوم رجع وترى مسروق، الآن تفريط منه. هنا الآن تفريط منه. طيب الآن سرق من العدل، طيب الآن حق المرتهن 50,000، حق المرتهن من اللي يضمنها؟ الراهن. يكون يضمنها الراهن، يضمنها الراهن، يعني المرتهن يطالب الراهن. حتى لو كان عدل شيخ باختيار المرتهن، شلون؟ حتى العدل أخ المرتهن هو الذي اختار فلان آدمي يكون هو العدل حتى لو كان حتى لو كان باختياره. طيب الراهن هل يرجع على العدل؟ يرجع الراهن إذا كان تفريط أو بدون تفريط. نعم نقول الراهن هذا نقول إذا كان العدل متعدي أو مفرط نعم ارجع عليه أن تضمن للمرتهن فلوسه بعدين ارجع عليه لأنه هو اللي ضيع عليك المبلغ. لكن إذا كان ما اعتاد ولا تفرط ولا فرط خلاص هو أمين هو أمين. إذا نقول إذا تلفت إذا قبض الثمن العدل فتلف في يده فمن ضمان الراهن. نقول لأن المرتهن لم يستوفي حقه حتى الآن لم يستوفي حقه فخلاص يستوفيه من الراهن. طيب الراهن هل يرجع على العدل؟ نقول يفرق إذا كان الراهن إذا كان العدل قد تعدى أو فرط فيضمن يعني يرجع عليه الراهن. إذا كان لم يتعدى أو فرط خلاص لا يرجع عليه لا يرجع عليه لأنه أمين. طيب قال المؤلف وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن ادعى العدل ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضامنا كوكيل. طيب العدل الآن العدل الآن المثال السابق باع السيارة 50,000 أخذ الثمن 50,000 ذهب به للمرتهن. نقول هو بين أمرين أو بين ثلاثة أمور نعم بين ثلاثة أمور إن سلمه ما في شهود ولا فيه ولا كان بحضور الراهن سلمه بدون شهود ولا بحضور الراهن. طيب راح سلمه 50,000 كان المرتهن بعد يومين أو ثلاثة تلقى الراهن وين الفلوس قال سلمك العدل قال لا ما سلمني شيء. العدل لا سلمه لا بحضور شهود ولا بحضور الراهن فيقولون يضمن لأنه مفرط هنا فرض ما يسلم إلا بشيء يوثق يا يعني بحضور الراهن أو بحضور شهود يعني بينة سواء شهود سواء كتابة إلى آخره. نحن ذكرنا الشهود يعني مثال على البينة. طيب الحالة الثانية نسلمه بحضور بينة بحضور بينة فنقول لو أنكر الراهن لو أنكر المرتهن القبض فإن خلاص تجي البينة وتشهد انتهى فيكون لا يضمن العدل لأنه استوثق لحقه فسلم بحضور البينة. الأمر الثالث نسلمه بحضور الراهن نسلمه بحضور الراهن فهنا أيضا لا يضمن العدل لو أنكر المرتهن فإنه لا يضمن العدل لأنه استوثق لحقه سلمه أمام الراهن. فنقول إذن العدل يضمن في حال واحدة وهي إذا سلمه طبعا يضمن إذا أنكر المرتهن. طبعا متى يضمن؟ نقول إذا سلمه بلا حضور بينة ولا حضور الراهن فإنه يضمن. لكن لو سلمه بحضور بينة أو بحضور الراهن فإنه لا يضمن فإنه لا يضمن لأنه استوثق لحقه. قال ضمن كوكيل كوكيل في قضاء الدين كوكيل في قضاء الدين يعني شخص مثلا زيد أقرض عمر 50,000 طيب طالبه جاء عمر سلم لصالح 50,000 وقال رح سدد به زيد راح صالح سلم به زيد ولا أخذ منه ورقة سند قابض ولا جاب شهود ولا كان ذلك بحضور اللي وكله لا سلمه كذا. جاء الدان أنكر أنه سلم شيء من المدين أو من الوكيل فنقول الوكيل يضمن الوكيل هنا يضمن لماذا؟ لأنه فرط حيث لم يشهد على السداد ولم يكن ذلك بحضور المدين فإنه يضمن ومثلها العدل ومثلها العدل واضح؟ قال رحمه الله وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين فيهما شرطان فاسدان في الرهن. إن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين. إن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين. يعني الراهن قال المرتهن هذه السيارة الراهن عندك لكن بشرط أنك لا تبيعها إذا حل الدين. شرط ألا تبيعها إذا حل الدين. فنقول هل الرهن صحيح؟ صحيح. أو لا الرهن صحيح. هل الشرط صحيح؟ لا. إذن هنا هذا الشرط وحده فاسد أما الرهن فصحيح. لذلك المؤلف يقول لم يصح الشرط وحده يعني يصح عقد الرهن لعدم وجود ما يفسده ويبطل هذا الشرط يعني يلغو هذا الشرط الفاسد لمنافاته لمقتضى العقد لأن مقتضى عقد الرهن التوثقة وهو إذا لم يأذن أو شرط عدم البيع فإنه لا يستفيد المرتهن بهذه التوثيقة شيئا. قال أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. يعني جاء رهن عنده السيارة وقال إن جيت إن سددتك خلال سنة وإلا ترى السيارة هذه الرهن هذه لك هذه لك. فيقولون لا يصح هذا الشرط لا يصح هذا الشرط. ما قال بعها واستوثق واستوفي ثمنك منها قال لا هي لك. فيقول لا يصح هذا الشرط. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غنمه. قالوا ومعنى إغلاق الرهن هو هذا أن يستولي المرتهن على الرهن إذا لم يسدد الراهن الدين. يستولي المرتهن على الرهن إذا لم يسدد الراهن الدين. فسره الإمام أحمد رحمه الله بذلك. وتقدمت لنا هذه المسألة في الشروط الفاسدة في البيع مع اختلاف في الحكم يعني ترجعون إلى شروط البيع الشروط في البيع في صفحة 194 للجوهر طلعت الأمثال. أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع طيب هنا قال لم يصح الشرط وحده. إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له لا يصح الشرط وحده يعني يصح العقد دون الشرط. وهناك قال لا يصح البيع هناك قال لا يصح البيع تعليق البيع بالشرط وفي المسألة هذه لعلكم تتأملون الفرق بين المسألتين وهل بينهما تناقض أو يوجد فرق بينهما طيب نعم. قال رحمه الله ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. أحسنت. هنا ذكر رحمه الله شيء من مسائل الاختلاف بين الراهن والمرتهن. يقبل قول الراهن في قدر الدين، في قدر الدين، يعني الدين الذي من أجله رهنت هذه العين المرهونة. يعني مثلا لما اشترى سيارة مثلا ب50,000 ورهنه سيارة أخرى، طيب لما سدده سدده 50,000، قال فك الرهن، قال البيع لا، أنا بايك السيارة 60,000 مو ب50، وهذا يقول له أنا شاري السيارة ب50,000 وليس ب60. من يقبل قوله؟ هل يقبل قول الراهن أو يقبل قول المرتهن؟ مؤلف يقول يقبل قول الراهن، نعم، لأنه غارم، لأنه غارم، والأصل قبول قول قبول قول الغارم بيمينه. وأيضا ويقبل قوله في الرهن. فاختلفوا، هل أنت رهن مثلا عنده سيارتين، هل رهنه السيارة مثلا الكامري أو رهنه السيارة الصني؟ فهذا يقول الكامري، هذا يقول الصني. يقبل قول من؟ الراهن. يقبل قول الراهن. طيب، وهذه ممكن أيضا يمثل لها مثال آخر، لو يعني اختلفوا هل قدره سيارة، قدر الرهن سيارة ولا سيارتين، رهنه الكامري فقط أو الكامري والصني مثلا، فيقبل قول الرهن. يعني المرتين يقول أنت رهنتين سيارتين، وهذا يقول لا، ما رهنتك سيارة واحدة، فيقبل قول الراهن لأنه منكر للزيادة، لأنه منكر للزيادة. طبعا كل من قلنا يقبل قوله هذا يعني مع عدم البينة، تطلب البينة من الطرف الثاني. يعني في المسألة السابقة لو كان عند المرتهن بينة وحضرت البينة وشهدت ما قاله المرتهن، فنقبل قول المرتهن. إذن مقصود قول الفقهاء إذا قالوا يقبل قول فلان، يقبل قول كذا، يقبل قول كذا، قصدهم مع عدم البينة. إذا وجدت البينة فالقول ما قالت البينة، مع عدم البينة ينظر إلى ما قرره الفقهاء. طيب، ورده اختلفوا، هل المرتهن رد العين أو لم يردها؟ فالمرتهن قال رددت العين، والراهن قال لا ما رددتها، فنقبل قول من؟ قول الراهن. طيب المرتهن يقول أنا أمين، فلماذا لم يقبل قولي؟ ماذا ذكرنا في الدرس الماضي؟ قبض الحق لنفسه. نعم، المرتهن قبض العين لحظ نفسه، فمن قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله في دعوى الرد، فلا يقبل قوله في دعوى الرد. قال وكونه عصيرا لا خمرا، هذا في عقد شرط فيه الرهن، في عقد شرط فيه الرهن، يعني اشترى منه مثلا شيء 10 ريالات، زين، فقال أرهنني شيئا، نعم اشترى منه شيء 10 ريالات، قال بشرط أن ترهنني، خلاص أرهنك هذا العصير. طيب، بعد مدة ادعى المرتهن، إلى الآن ما سدد الراهن دينه، ادعى المرتهن أن الذي رهنه عصيرا، نعم، أن الذي رهنه خمرا، قال الراهن لا، أنا رهنتك عصيرا. المرتهن كأنت رهنتني خمرا لأجل أن يفسد العقد، يقول العقد فاسد لأنه مشروط فيه رهن فاسد فيفسد العقد. الراهن يقول لا، أنا رهنتك عصيرا، رهن العصير صحيح فيكون العقد صحيح. الراهن إذن ادعى شيئا يبقي العقد صحيحا، والمرتهن ادعى شيئا يفسد العقد. فهذا ادعى فساد العقد وهذا ادعى الصحة، فيقدم قول من يدعي الصحة، فيقدم قول من يدعي الصحة، لأن الأصل صحة العقود، أن الأصل صحة العقود، ومن ادعى الفساد فعليه البينة. واضح؟ إذن كون عصير لا خمرا نقول هذا في شرط، نعم في عقد شرط فيه الرهن، في عقد شرط فيه الرهن. فالمرتهن يقول هو خمر، أنت رهنتني خمرا لأجل أن يفسد العقد، والراهن يقول لا أنا رهنتك عصيرا لأجل يصحح العقد. فالراهن ادعى ما يصحح العقد والمرتهن ادعى ما يفسد العقد، فيقدم قول، نعم فيقدم قول من ادعى صحة العقد. نعم. قال رحمه الله: فإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. هنا ما يعرف بتجزؤ الإقرار، بتجزؤ الإقرار. الأصل أن الإقرار يقبل في حق المقر فقط، لا يقبل في حق المقر له إلا إذا صدقه، وذلك يقول الفقهاء الإقرار حجة قاصرة، إقرار حجة قاصرة. طيب، أقر أنه ملك غيره، لما رهنه مثلا المثال السابق رهنه السيارة، بعد يومين جاء وقال ترى السيارة مبلي لفلان وما أدل لي في رهنها. طيب، نقول المرتهن إذا صدقه خلاص يبطل الرهن، يبطل الرهن، البيع صحيح ما في إشكال، لكن يبطل الرهن لأن يعني المرتهن صدقه، خلاص صدقه على أن المرتهن ليس ملكا للراهن ولا مأذونا له في رهنها، فيبطل الرهن لاختلال شرط من شروط صحته. طيب لو لم يصدق المرتهن، قال له أنا ما أصدق، لا أصدقك على هذا، وهنا في بينة، يعني فقط إقرار مجرد من الراهن أن هذه السيارة ملك لغيره. نقول يقول المؤلف قبل على نفسه، قبل على نفسه على المقر فقط الراهن، العين تبقى مرهونة، ليس له حق أن يفك الرهن إلا بالسداد. طيب جاء بعد سنة وسدد، سدد كم سيارة، الآن سيسترد السيارة، نقول خلاص استردها وردها لمن أقررت بأنها ملكه، لمن أقررت بأنها ملكه. ذلك يقول المؤلف قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه، قبل إقرارها نفسها نفس الرهن، وحكم بإقراره بعد فكه، بعد فك الرهن خلاص، بعد فك الرهن نقول خلاص الآن رجعها لفلان، في أثناء الرهن قبل أن تسدد ما ترجعها له، ما ترجعها لأنه تعلق بها حق المرتهن، وأنت قد تستغل هذا لأجل أن تبطل حق المرتهن الوثيقة. فنقول إذا لم يصدق المرتهن فتبقى هذه ولا تفك، فإذا فك الرهن هنا إذن حكمنا بإقرارك ورجعنا السيارة لفلان. قال إلا أن يصدق المرتهن، إذا صدق المرتهن فنبطل الرهن من بدايته. قال أو أنه جنى، أو أنه جنى، هذه في الرقيق، يعني رهن رقيقا، رهن رقيقا. طيب الرقيق إذا جنى قالوا يتعلق الجناية برقبته. طيب يعني مثلا لو أنه فقع عين شخص، طيب قالوا تتعلق الجناية برقبته، وش يزينون به؟ يقول سيده مخير بين أمور ثلاثة، إما أن يفتيه، يقول لفقأة عينه كم ديته؟ أنا أعطيك ديته. طيب، أو الأمر الثاني أن يسلمه الرقيق. أن يسلمه الرقيق، خلاص ينتقل من ملكي إلى ملك المجني عليه. الأمر الثالث أن يبيعه ويسدد جنايته، ويسدد ديته، دية الجناية. طيب، لو أنه رهن الرقيق، قال ترى جنى، جنى يعني قبل الرهن، ترى جنى قبل الرهن، وأنا سأسلمه لي المجني عليه، سأسلمه المجني عليه. فنقول طبعا لو صدقه المرتهن انتهينا، لو لم يصدقه المرتهن نقول إقرارك هذا مقبول على نفسك، مقبول على نفسك، لا يبطل حق المرتهن الوثيقة. نجعل العبد يستمر رهنا، إذا سددت فكيت الرهن الحين خلاص سلمه، الآن سلمه للمجني عليه. أما أثناء الرهن فلا تستحق تسليمه المجني عليه، لأن إقرارك هنا أو لأن دعواك أو إقرارك عليه بأنه جنى هذا يبطل حق المرتهن من الوثيقة، حق المرتهن سابق لإقرارك. واضح؟ طيب، يعني أقر أنه جنى تراه يعني متعلقة بالرقيق غير يعني معمول بها حاليا، لكن إقرار بأنه ملك غيره هذه ممكن واقعية. المهم أنكم تفهمون أصل المسألة، وأن الإقرار يتجزأ على صاحبه، يتجزأ على صاحبه، وهذه ستمر معنا أمثلة لها إن شاء الله في باب الحجر وغيره. نعم شيخ، وجه التجزأ هنا في المسألة يعني قبلناه على الراهن ولم نقبله على المرتهن. قال رحمه الله: فصل. الانتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك، وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن ما إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الانتفاع بالرهن، وسبق أن ذكرنا أو ذكر المؤلف في الدرس الماضي أنه لا يحق لأي من الطرفين انتفاع بالرهن إلا بإذن الآخر، اللي هو التصرف، تصرف أحدهما في العين المرهونة، يعني تصرفا إما ناقل ملكية أو غير ناقل ملكية إلا بإذن الآخر. طيب، هذا التصرف فيه، لكن الانتفاع بالعين المرهونة هل له ينتفع بأن يستعملها؟ كانت عند المرتهن، هل له أن يستعملها أو يبقيها معطلة أو يبقيها معطلة؟ نقول العين المرهونة لا تخلو من حالين، وبالتفصيل تكون ثلاث حالات، لكن حالين في الجملة. إما أن تكون هذه العين مما لا يحتاج إلى نفقة، تكون هذه العين مما لا يحتاج إلى نفقة، مثل لو رهنه قلما أو سيارة، هذه لا تحتاج إلى نفقة، يعني حال بقائها لا تحتاج إلى نفقة. طيب، أو تكون هذه العين مما يحتاج، يعني الحالة الثانية أن تكون هذه العين مما يحتاج إلى نفقة، مثل الحيوان، مثل الحيوان. طيب، الحالة الأولى التي لا تحتاج إلى نفقة نقول لا ينتفع بها إلا بإذن الراهن، لا ينتفع بها إلا بإذن الراهن. طيب، الحالة الثانية لو رهنه حيوانا، لو رهنه حيوانا، نقول هذا العين المرهونة التي تحتاج إلى نفقة لا تخلو من حالين، لا تخلو من حالين، أن يكون هناك انتفاع بها مقابل النفقة، تكون مما ينتفع به فيما مقابل النفقة، نعم، أن يكون فيها شيء ينتفع به في مقابل النفقة، والحالة الثانية أن لا يكون فيها شيء ينتفع به فيما يقابل النفقة. لا يكون فيها شيء مثل الشاة التي ليست ذات لبن، ليست ذات لبن، فهذه تحتاج إلى نفقة، لكن المرتهن لا يستطيع أن ينتفع منها، ليست ذات لبن حتى ينتفع بحليبها ونحو ذلك. فنقول هذه أيضا لا ينتفع بها، ونفقتها على الراهن، نفقتها على الراهن. بقينا في الحالة الثالثة، وهي التي العين المرهونة تحتاج إلى نفقة ويمكن أن ينتفع بها، ويمكن أن ينتفع بها كالشاة الحلو، أو مثلا الناقة التي تركب، سواء الناقة أو الجمل يركب. فنقول هذه للمرتهن أن ينتفع بها في مقابل النفقة، يعني ينفق عليها وينتفع بها، وينتفع بها. لذلك قال المؤلف رحمه الله: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، يعني بلا إذن من الراهن، لا يحتاج إلى إذن، لأنه قد أذن له الشارع، أنه قد أذن له الشارع. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم للمرتهن الانتفاع بركوب العين المرهونة والاحتلاب منها في مقابل النفقة، يعني ينفق عليها. فهذه مستثنات من الإنفاق على الرهن. ذكرنا في الدرس الماضي أن نفقة الرهن على الراهن، نفقة الرهن على الراهن يستثنى منها إذا كان الرهن، إذا كان الرهن مما يحتاج إلى نفقة وأمكن الانتفاع به كالمركوبة والمحلوبة، فإنه يجوز للمرتهن الانتفاع بها في مقابل النفقة، ينفق عليه وينتفع بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، هذه في لا يحتاج إلى في في ما لا ينتفع به، يعني مثلا شاة غير حلو أنفق عليها، بدأ يجيب لها العلف ونحو ذلك. طيب نقول: هل استأذنت الراهن؟ نقول: إذا أنفق عليه بإذن الراهن يرجع عليه، أنفق عليه بغير إذنه ولم يمكن استئذانه، يعني الراهن غائب ما يدري وينه، والشاة هذه إذا ما أنفق عليها تلف ماتت، فينفق عليها، فينفق عليها ويرجع على الراهن. إذن يرجع على الراهن إذا كان بإذن الراهن أو كان بغير إذنه، لكن تعذر استئذانه، تعذر استئذانه. لكن إذا كان بغير إذنه وأمكن استئذانه، يعني الراهن موجود، أمكن يمكن يدق عليه ولا يروح له ويقول: ترى شاة عندي أنفق عليها، احتاجت لها علف، وانتهى العلف سأشتري لها علف، لكنه ما استأذن منه، راح اشترى لها علف ولم يستأذن منه. فنقول: لا يرجع على الراهن، لا يرجع الراهن، لأنه ملك للراهن وقد أنفق هذا بغير إذنه، وقد أنفق هذا عليه بغير إذنه مع إمكان استئذانه، وقد فرط في ذلك. نعم. شيخ، ما يقال أن إذا أنفق المرتهن على الراهن بلا إذن الراهن يرجع إلى نية المرتهن، هل يريد أن يأخذ من الراهن أو لا يريد؟ طيب حسنت، يعني يقول: هل نقول يرجع في هذا إلى نيته، فإن الرجوع يرجع وإن التبرع لا يرجع؟ يقولون: لا، يعني نص عليه الأصحاب يقولون لا يرجع، لأنه إن لم ينوي الرجوع فهو متبرع، وإن نوى الرجوع فهو مفرط، فهو مفرط لأنه لم يستأذن، لأنه مفرط حيث لم يستأذن مع قدرته عليه. قال إن تعذر عن استئذانه رجع ولو لم يستأذن الحاكم. قلنا ولو هذه إشارة خلاف، لأن بعض الأصحاب قال إذا تعذر استئذان الراهن فإنه يستأذن الحاكم، فإنه يستأذن الحاكم. والمشهور المذهب أنه لا يحتاج إلى استئذان الحاكم، لأن هذا يحتاج إلى حراسة حقه فحرسه، ولا حاجة إلى إذن الحاكم بذلك. قال وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، يعني إنسان أودع عند آخر مثلا غنما له وجعل عنده علفا وقال سأسافر وسأرجع، يعني في الزمن السابق مثلا ما فيه اتصال ما فيه، سافر قبل أن يكمل رجوعه انتهى العلف الذي عنده، فنقول للمودع أن يشتري لها علفا ينفق عليها، لأنه تعذر استئذان المودع، تعذر استئذان المودع، وإذا رجع يقول له أني انفقت عليها كذا وكذا. ودواب مستأجر هرب ربها، يعني مثلا استأجر مثلا شية أو استأجر جمال لمدة مثلا شهر، بعد شهر أراد أن يرجعها إلى صاحبه ما وجده، جلس يبحث عنه مثلا ما وجده إلا بعد شهر، في خلال الشهر أنفق عليها، فنقول له أن يرجع عليه، تعذر استئذانه. هنا تعذر استئذانه، وكذا في الوديعة تعذر استئذانه. قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. طيب رهنه بيتا، طيب هذا البيت بدأ مثلا يصير فيه تسرب مياه في السقف، هنا خرب، فجاء هذا، إذا استأذن الراهن نقول خلاص استأذن الراهن يصلحه ويرجع الراهن بما أنفق، لكن أصلحه بلا بدون استئذان الراهن، أصلحه بدون استئذان الراهن، فنقول لا يرجع على الراهن بقيمة الإصلاح، لكن يرجع على الراهن بآلة البناء. يعني مثلا اشترى سمنتا، مثلا اشترى مثلا بلاطا، اشترى حديدا، هذه التي يرجع عليها به، لأنه سيجعلها في بيته، سيجعلها في بيته وهو من مصلحته، لكن أجرة عمل اليد لا يرجع عليها به، لأنه لم يستأذنه في ذلك، لم يستأذنه في ذلك، فيكون هو الذي يتحملها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله باب الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما بالحياة والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ ذمة الضامن لا عكسه، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل رضا الضامن. ويصح لما أن المؤلف رحمه الله ما براهن انتقل إلى عقد آخر من عقود التوثيقة وهو الضمان. ذكرنا أن عقود التوثيقة ثلاث: الرهن والضمان والكفالة، وهناك أمران ليس من العقود وهما الشهادة والكتابة، الشهادة والكتابة. طيب الضمان المقصود به التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، يعني شخص باع سيارة بخمسين ألفا على آخر قال بسددك بعد سنة، قال طيب أحضر لي ضامنا أو ما يسمى عندنا كفيل غارم، فأحضر له ضامنا، فنقول هذا الضامن أحضره هذا لكي يضمن له، يلتزم أنه لو لم يسدد هذا فأنا سأسدد لك التزام ما وجب على غيره مع بقائه، يعني حتى لو التزم هو باق في ذمة المضمون عنه. وما قد يجب، ما قد يجب قالوا يصح ضمان الذي لم يشرع حتى الآن، جاء قال أي شيء، مثلا جاء واحد الراعي بقال قال أي شيء يشتري منك فلان ترى في ذمتي، يعني مثلا شخص فقير من جيرانه جاء بقال قال أي شيء يشتري منك فلان خلاص سجله علي في ذمتي أنا سأسدده، فنقول هذا التزام ما قد يجب، ما قد يجب يعني لم يجب حتى الآن. فيقولون الضمان يجوز أن يكون بالدين الواجب الذي واجب الآن وبالدين الذي لم يجب حتى الآن. الدين الضمان دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب قوله تعالى وأنا به زعيم، وأنا به زعيم، ومن السنة الزعيم غارم، هذا الزعيم غارم، وأيضا ضمان أبي قتادة رحمه رضي الله تعالى عنه الدرهمين الذين على الصحابي المتوفى وعليه دين. طيب، وأيضا الإجماع دل أو نقل الإجماع على جواز الضمان في الجملة الموفقة بن قدامة وغيره رحمه الله تعالى. قال المؤلف طبعا سبقا ذكرنا أن الضمان يطلق على إطلاقات عند الحنابلة، وذكرنا أن أشهرها ثلاث، الضمان هذا الذي هو التزام الدين الذي في ذمة الغير، ضمان الإتلافات يعني الغرامة، ضمان الإتلافات يعني الغرامة، و فمن ضمانه، من ضمان فلان، من ضمان فلان، ايش المقصود؟ كفالة؟ لا، اذا قول اذا من ضمان الراهن، من ضمان العدل، من ضمان المرتهن، من ضمان البائع، من ضمان المشتري، ايش المقصود من ضمانه؟ ها؟ هو ملزم به؟ السداد اليد الضمان، اي ايش معنى يد ضمان؟ يد غارمة. فمن ضمانه يعني أنه أمين، لا أمين لا يضمن، فمن ضمانه بسبب، لا إذا قلنا هنا مثلا يعني قلنا مثلا المكيل والموزون قبل القبض من ضمان البائع وبعد القبض من ضمان المشتري، ايش معنى من ضمان البائع من ضمان المشتري؟ اذا نقص يوحنا عليه تكون او اذا تلف الذي يقال غانم غانم وغانم يتحملها، بمعنى يحل محل احلام، هي يعبر الفقهاء ايش معناها يعني دارجه عندنا مسؤولية التلف والهلاك عليه، مسؤولية التلف والهلاك عليه. لذلك الآن ستأتينا يصح ضمان كذا لأنه مضمون، يصح ضمان كذا لأنه غير مضمون، إيش معنى ضمان لأنه مضمون، ضمان كذا لأنه غير مضمون، هذه الضمان الأولى غير الضمان الثانية. طيب، قال لا يصح لمن جاز التصرف، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الضمان. الشرط الأول طبعا ذكرها مفرقة في ذلك، سنذكرها جملة واحدة. الشرط الأول من شروط جواز أو صحة الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف، أن يكون الضامن جائز التصرف، وذكرنا أن جائز التصرف هو بالغ العاقل الحر الرشيد. بالغ العاقل الحر الرشيد. قالوا لأنه تصرف مالي فاشترط له جواز التصرف. الشرط الثاني أن يكون الدين واجبا أو مآله إلى الوجوب. يكون الدين واجبا أو مآله إلى الوجوب. واجبا مثلا دين في ذمة فلان، مآله إلى الوجوب مثلا ما سيقترض منك فلان أو ما سيشتري منك فلان. وهذا لإخراج ما لا يلزم ذمة المضمون عنه. يعني مثلا سيأتينا أنه لا يصح ضمان الأمانة، لا يصح ضمان الأمانة. يعني مثلا استأجر شخص سيارة من مكتب تأجير، فهل يصح أن يقول ائتنا بمن يضمن أنك تعيد هذه السيارة؟ نعم لا يصح، لأنه أمين، مستأجر أمين. لكن يصح أن يقول ائتنا بمن يضمن أنك لا تتعدى ولا تفرط في قيادتك للسيارة. يصح ضمان التعدي في الأمانة، ولا يصح ضمان الأمانة نفسها، لا يصح ضمان الأمانة نفسها. طيب إذن هذا الشرط الثاني، يكون دين واجبا أو مآله الوجوب، فلذلك لا يصح ضمان ما لم يكن واجبا في ذمة المضمون عنه مثل الأمانة. طيب الشرط الثالث رضا الضامن. رضا الضامن الشرط الثالث رضا الضامن، لأنه هو الذي سيلتزم الآن بالحق المالي الذي على المضمون، فاشترط له الرضا كسائر العقود. طيب إذن هذه شروط الضمان. قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني من الضامن والمضمون عنه. المضمون عنه عندنا ضامن الذي هو سيلتزم، عندنا المضمون عنه الذي هو المدين، وعندنا المضمون له الذي صاحب الحق الذي قال المؤلف رب الحق هو المضمون له. طيب مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، يعني الآن جاء زيد باع السيارة لعمر ب50,000، قال جيب لي ضامن، جاب له مثلا محمد. الآن زيد قال بسددك بعد سنة، الآن زيد بعد سنة ما سدد عمر، نقول لك أن تطالب عمر ولك أن تطالب محمد، هل له أن يطالب محمد مباشرة الضامن؟ يقول نعم، مطالبة من شاء منهما، لأن الزعيم غارم، فهو غارم ما في ذمة المضمون عنه، فليد صاحب الحق أن يطالب هذا أو هذا، له حق المطالبة من شاء منه في الحياة والموت. يعني حتى لو كان أحدهما ميتا له أن يطالب ورثته، له أن يطالب ورثته. قال فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه. متى تبرأ ذمة المضمون عنه؟ متى تبرأ ذمة المضمون عنه؟ نقول تبرأ ذمة المضمون عنه بأمرين، بأمرين، إما بالوفاء السداد أو بالإبراء، أو بالإبراء. يعني قال بالسداد سدد 50,000، أو بالإبراء جاء زيد في نهاية السنة قال خلاص أنا راعي ظروفك، أنت معسر ما عندك شيء، خلاص يعني أنا أسامحك لوجه الله تعالى، فهنا أبرأه. طيب برئت ذمة المضمون عنه، تبرأ ذمة الضامن، تبرأ ذمة الضامن. طيب قال لأن هذه تبعية، نعم، لأن الضامن تابع للمضمون عنه، لأن الضامن تابع للمضمون عنه. قلنا أبرأ الضامن شلون؟ يسقط بإبراء الضامن؟ لا، لذلك قال المؤلف لا عكسه، لا عكسه. فإذا برئت ذمة الضامن لا تبرأ ذمة المضمون عنه. متى تبرأ ذمة الضامن؟ تبرأ ذمة الضامن بالإبراء، بالإبراء أو الوفاء، يعني يسدد هو أو للمضمون عنه، أو بسداد المضمون عنه. لو سدد المضمون عنه خلاص برئت ذمة الضامن. يعني المضمون عنه يبرأ بأمرين، إما أن يسدد أو يبرئه الضامن. الضامن بثلاث أمور، إما بأن يسدد هو بنفسه أو يسدد المضمون عنه أو يبرئه أو يبرئه أو يبرئه صاحب الحق أو يبرئه صاحب الحق. قال لا عكسه، فلو قال بعد سنة مثلا المثال السابق زيد قال لمحمد اللي هو الضامن خلاص أنا ما بيك، أنا أبرأتك، أنا سأطالب عمر اللي مشتري مني، خلاص نقول تبرأ ذمة الضامن. هل تبرأ ذمة المضمون عنه؟ نقول لا، لا تبرأ ذمة المضمون عنه، لأن الأصيل لا يبرأ ببراءة التابع له، التابع يبرأ ببراءة الأصيل، لكن العكس الأصيل لا يبرأ ببراءة التابع له. قال ولا تعتبر، يعني لا تشترط معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا له، يعني ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون له. لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، لو مثلا شخص في السوق جاء وثر واحد يشتري بضاعة من صاحب المحل، قال بسددك بعد أسبوع، قال من يضمنك؟ دور شاف واحد قال يضمنني هذا، هم ما يعرفون بعض، وهذا شاف حاله أنه يعني يغلب عليه الصدق، قال ما عندي مانع، ما عندي مانع أضمنه. الضامن لا يعرف لا الضامن لا المضمون عنه ولا المضمون له، ما يعرف المشتري ولا البائع، يعني ما له معرفة سابقة به، أسمر على هذا المرور. نقول يصح الضمان هنا، لا تشترط معرفة الضامن للمضمون عنه ولا تشترط معرفة المضمون له. قالوا لأنه لا يشترط رضاهم، أنه لا يشترط رضاهم فلا تعتبر معرفتهم، لا يشترط رضاهم فلا تعتبر معرفتهم. قالوا لأن أبا قتادة رضي الله عنه ضمن دين الميت ولم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحح ضمانه ولم يعني يأخذ رضا الورثة، نعم رضا صاحب الحق ولا رضا الورثة الذين انتقل لهم الدين بعد المتوفى، فدل هذا على أنه لا يشترط رضا المضمون له ولا المضمون عنه، ولا يشترط أيضا، ومن لا يشترط رضاه لا يشترط معرفته، لا يشترط معرفة. قال بل رضا الضامن، هذا ذكرناه من الشروط أن يشترط رضا الضامن لأنه حق مالي سيلتزم به فيشترط رضاه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. سنت. قال ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، مثل أنا ضامن ما يشتري منك فلان، ما سيشتري منك فلان، فهذا مجهول، لكنه ويعني قالوا لأن هذا عقد الضمان عقد تبرع، يعني تبرع من الضامن، فاغتفرت فيه الجهالة، فاغتفرت فيه الجهالة. بعض الأصحاب يستدل بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير ونبي سائم، قالوا حمل البعير مجهول، لكن هذا ينازع فيه بعض الفقهاء ويقول حمل البعير يعني معلوم، وإن كان لا يعلم مقداره بالضبط لكن يعلم تقريبا بالتقريب، فهو شبه معلوم، لكن يعني ممكن الدليل الأقوى في هذا أنه عقد تبرع فاغتفر فيه الجهلة. قال والعواري، والعواري طيب العواري جمع عارية، جمع عارية، والعارية بالتشديد والتخفيف الاستعارة. طيب العارية على المذهب كما سيأتينا أنها مضمونة، مضمونة على المستعير، لا يرون يد المستعير يد أمانة، فيكون عارية مضمونة مطلقا، يستدلون بحديث بالعارية المضمونة أبي الصفوان. طيب ويستدلون أربع مسائل استأذينا إن شاء الله في باب العارية، فيقولون يصح لو جاء شخص استعار مثلا من آخر كتابا وقال له ائتني لمن يضمنك، قال يصح هذا، يصح هذا لأن العارية مضمونة، أن العارية مضمونة، فهو دين مآله إلى الوجوب، دين مآله إلى الوجوب. وهذه المسألة مبنية على هل العارية مضمونة بكل حال أو لا، والمذهب كما قلنا أنه مضمونة مطلقا ويستثنى أربع مسائل، لكن في قول آخر في المذهب أن الأمان، أن العارية أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فلذلك لا يصح ضمانها على القول الثاني في المذهب، لا يصح ضمانها بل يضمن التعدي فيها كما سيأتي في نهاية الباب. طيب، والمغصوب يصح ضمان المغصوب، يصح ضمان المغصوب. شخص غصب سيارة من آخر، غصبه سيارة، طيب، وجاء شخص آخر وقال أنا أضمن، جاء للمالك وقال أنا أضمن لك ردها، أضمن لك ردها، إن هذا يرد لك السيارة، طيب هل يقبل ضمانه؟ أقول يقبل، لأن هذا دين في ذمة الغاصب، دين في ذمة الغاصب، فصح ضمان هذا الدين، فصح ضمان هذا الدين. قال والمقبوض بسوم، المقبوض بسوم. طيب، المقبوض بالسوم احنا سبقا تطرقنا لها، يعني احدكم سأل عنها سابقا، والفقهاء يذكرون في هذا الباب. طيب، المقبوض بالسوم لا يخلو من ثلاث حالات، يمكن نشرح على السبورة تكون أوضح. المقبوض على وجه الصوم يعني أن شخص مثلا جاء محل جوالات سيشتري جوالا مثلا لأخيه، أو سيشتري جوالا لنفسه، ما في إشكال، سيشتري جوالا لنفسه، جاء وقال يتفاوض معه السعر، اتفقوا مثلا على 1500 ريال، قال طيب ما عندي مانع لكن سأذهب وشاور عليه وارجع لي. قال ما عندي مانع لكن ائتني من يضمن، من يضمنك. طيب، هذا المقبوض على وجه السوم، مقبوض على وجه السوم. نقول المقبوض أحيانا يكون على وجه السوم وأحيانا يكون على غير وجه السوم، هم قسموه إلى ثلاثة أقسام: مقبوض على وجه السوم، منقطع الثمن. يعني خلاص الحالة الأولى اتفقوا على سعر معين 1500 ريال، وجاء هذا المشتري وذهب به إلى أصحابه مثلا يشاورهم عليه. طيب، هنا أو خلونا نذكر حال الثلاث بعدين نذكر ما الذي يصح الضمان فيه. طيب، الحالة الثانية مقبوض على وجه السوم من غير قطع ثمن. الحالة الثانية جاء وقال بكم الجوال، قال مثلا ب1800، قال خلاص يعني ما اتفقوا على السعر، قال بس بشوف الأهل بعدين أو أشوف مثلا أصحابي بعدين أجي وأفوض على السعر، بس أنا بشاورهم على هذا الجهاز. طيب، الحالة الثالثة مقبوض على غير وجه السوم ومن غير قطع ثمن. الحالة الثانية جاء المحل وقال الجوال هذا مثلا أبا أروح أشاور عليه، ما اتفقوا على شيء ولا تسامع على شيء ولا تفوض على شيء، طيب في الحالتين الأولتين، في الحالتين الأولتين الآن المشتري أو المفاول من أراد الشراء قبض الجوال في كل الحالات الثلاث. في الحالتين الأولتين يقولون قبضه فيكون من ضمانه، يعني مسؤولية التلف تقع عليه. لو قبضه ذهب مثلا مشى عليه سرق أو طاح منه وتكسر فيقولون هو من ضمانه، أنه كأنه مبيع، أنه قبض على وجه البيع فكأنه مبيع فيكون من ضمانه. طيب واضح، يعني في المسألة الأولى قبض على وجه السهم مع قطع الثمن، في المسألة الثانية قبض على وجه السهم من غير قطع ثمن. ترى إلى الآن ما وصلنا الضمان اللي نريده، بس يكون من ضمانه في الحالتين، يكون من ضمان مريد الشراء. الضمان المقصود به هنا يعني مسؤولية الهلاك أو التلف، يعني تكون عليه مسؤولية الهلاك. الحالة الثالثة يقولون ليس من ضمانه، من ضمان البائع، بل من ضمان البائع. يقولون لأنه أمين، أمين هنا قبض العين بإذن مالكها. هنا قبض العين بإذن مالكها صحيح، لكنه لما ساوم قطع الساوم سواء مع قطع الثمن أو من يعني وجد الساوم وجدت إرادة البيع، قالوا فكأنه انتقلت الملكية له، يعني كأنه قبض العين وقد انتقلت الملكية له، فيقولون يكون من ضمانه. هنا لا، ما فيه السهم ولا قبض ثمن ولا شيء، فيقول ليس من ضمانه بل من ضمان البيع لأنه مين. طيب صورتها كيف؟ يعني هو أعطاه إياه، جاء وقال بس بشاور عليه، ولا له نية بس إلى الآن ما ساوم وتفاوض وش كم بكم، قال بس بشاور عليه فقط، ما تفاوض. الحالتين الأولتين تفاوض، هنا تفاوض واتفقوا على السعر، هنا تفاوض واتفقوا على شيء، هنا ما تفاوض أبدا. الحالتين الأولتين يكون من ضمانه، لو مثلا ذهب للبيت سرق أو انكسر الجوال يكون من ضمانه، خلاص يلزمه القيمة. الحالة الثالثة لا، ليس من ضمانه، لو ذهب سرق من غير تفريط أو مثلا انكسر بطريقة مثلا طاح منه وانكسر الجوال، فيقولون ليس من ضمانه، ليس من ضمانه. طيب نرجع إلى الضمان فيها. في الحالتين الأولتين هل يصح للبائع أن يقول له لا ما نسلمك الجوال إلا تجيب لي ضامن، إلا وأنت تجيب لي ضامن يضمنك؟ نقول نعم يصح، يصح هنا، لأن العين مضمونة على مريد الشراء، العين مضمونة يعني عليه مسؤولية التلف، فيصح أن يقول له لن أسلمك إلا إذا أحضرتني ضامنا، يعني كفي الغالب. في الحالة الثالثة لا، لا يصح أن يقول له أحضر لي ضامن. لماذا؟ لأن العين غير مضمونة عليه، فهو أمين، العين غير مضمونة عليه، لا يصح أن يقول له أحضرني ضامن يضمن لي أنك مثلا ستدفع الثمن أو يضمن أنك ستشتري أو ترد العين، لكن له أن يطلب منه ضامنا على أنه إذا تعدى أو فرط في حفظه فإنه يضمنه، لأنه هنا أمين، أمين، والأمين لا يضمن إذا تعدى أو فرط، ويشمله كلام المؤلف لا يصح ضمان الأمانات فليصح ضمان التعدي فيها. هنا يقولون كأنه مالك فهو ضامن، فهو ضامن يعني عليه مسؤولية التلف، فيصح أن يشترط عليه الضمان، أن يشترط عليه أن يحضر من يضمنه. هنا لا، ليس ضامن فلا يعني يحضر من يضمنه. لماذا؟ لأنه من الأصل ليس ضامن، ما عليه شيء. هنا يصح أن يحضر من يضمنه. هنا اللي قلت لكم ضمان العين المضمونة، ضمان العين غير مضمونة، هذا هو ضمان العين المضمونة، يعني ضمان العين التي في مسؤوليته التلف والهلاك. ضمان العين غير مضمونة يعني التي ليست في مسؤولية التلف والهلاك. فالعين المضمونة يصح ضمانها، والعين غير المضمونة لا يصح ضمانها. واضح من الله. سؤالك هنا إيش تكيف حتى يكون أمين الصرف هذا؟ قبض العين، قبض العين بإذن مالكه. أي قال وعهدة المبيع، عهدة المبيع المقصود بعهدة المبيع يعني يضمن للمشتري. جاء مشتري مثلا حصل في الحراج يشتري مثلا غنم، قال من يضمن لي أن الغنم هذه لك عشانك سرقهن؟ يجي شخص آخر ويقول أنا أضمن لك أن هذه الغنم له، بمعنى أنها لو استحقت، تقرون في كلام الفقهاء لو بان مستحقا، مستحقا يعني أنه يملكه غيره، لو استحقت لغيره فإنه يرجع على الضامن الذي ضمن عهدة المبيع ويأخذ من الثمن الذي أو قيمة الثمن الذي دفعه لهذه الغنم، فيصح ضمان عهدة المبيع، يصح ضمان عهدة المبيع. قال لا ضمان الأمانات، ذكرنا لكم العين المستأجرة ونحوها لا يصح ضمانها لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه، ومثلها العين المقبوضة على غير وجه السوم وبدون قطع الثمن. طيب بل التعدي فيها لأنها تكون حينئذ مضمونة على من هي بيده كالمغصوب. طيب انقضى الضامن الدين، انقضى الضامن الدين عن المضمون عنه فله الرجوع عليه، فله الرجوع عليه لأنه سدد عنه واجبا، لأنه سدد عنه واجبا. ونقول كل من سدد عن غيره واجبا فله الرجوع عليه بما سدد عنه إذا نوى الرجوع، إذا نوى الرجوع. طيب نقول كل من سدد عن غيره دينا واجبا عليه لا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من ثلاث حالات: أن ينوي الرجوع مثل الضامن، سدد الدين لصاحب المعرض السيارات ونوى أن يرجع على المديد اللي هو المضمونان، فنقول له أن يرجع لأنه سدد عن غيره واجب عليه في ذمته. طيب الحالة الثانية أن ينوي التبرع، أن ينوي التبرع وعدم الرجوع، فهنا لا يرجع لأنه نوى التبرع فخرجت منه لله تعالى، ولا يجوز للإنسان الرجوع فيما أخرجه لله، ولا يجوز للإنسان الرجوع فيما أخرجه لله. الحال الثالثة ألا ينوي شيئا، لا ينوي رجوعا ولا ينوي تبرعا، يعني سدد ما بذهنه شيء في ذاك الوقت هل يرجع أو يتبرع. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه يرجع ولا لا يرجع؟ يرجع. أنه لا يرجع، أنه لا يرجع، ولذلك اشترطوا أن ينوي الرجوع، أن ينوي الرجوع، فقالوا إذا نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فإنه لا يرجع، فإنه لا يرجع. والقول الثاني في المذهب، القول الثاني في المذهب أنه يرجع كالحال السابقة التي ينوي فيها الرجوع. قالوا إذن لا يستثنى إلا فيما إذا نوى التبرع. شيخ الله، الحال الثاني مجرد النية فقط؟ أي نعم، مجرد النية، مجرد النية، ها؟ مجرد النية ما له حق أن يرجع. إيه مجرد النية، مجرد ما سدد، شو باقي ما سدد؟ لا يس. سدد بنية كذا أو بنية كذا. يعني الضامن قال أنا خلاص بسدد عنك وأنا براجع. يعني في نيتي قبل السداد أنه لم يرجع. هذا اللي تقصد؟ نقول هذه النية إذا استمرت بعد السداد، يعني في أثناء السداد نوى أنه سيتبرع فإنه لا يرجع. لكن إذا غير نيته فله ذلك، تغير نيته قبل السداد فله ذلك. شيخ أنا أذكر الرقعة في مسألة التفريق بين الضمان والكفالة أن الضمان بالمال. نعم، الضمان بالمال والكفالة بالبدن سنتكلم عنها إن شاء الله في أثناء الكفالة. الآن الناس يقولون كفيل غرمي وهو الضامن، أو الكفيل غرمي يقصدون الضامن. الإشكالية أن بعض الناس يضمن حياء، يعني مثلا صاحب العمل يقول كفلني عند فلان، كفلني عند المعرض، فيضمنه وتسرع رأسه. فكثير من قضايا يريدون كذا، يفزع وتصير على رأسه خلاص، يطالبه صاحب الحق، صاحب المعرض ولا صاحب المحل ولا أو المقرض، يطالب الكفيل الضامن مباشرة ويتركه. لأنه يعني بعضهم خلاص مثلا يتقاعد بس راتبه قليل، يقول متى حصل حقي منه؟ كفيله اللي ضمنه على رأس العمل، يقول هذا يعني أضمن أنه إن شاء الله يسددني، فيرفع عليه. ويتسبب هذا أحيانا بهذا ما عنده فلوس، يتسبب بسجنه وهو ضمن، يعني يريد الإحسان إلى صاحبه فعادت عليه. ولذلك قال بعضهم طاد الضمان بصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. حاء الحبس في الوسط، هذه ذكرها العنقري رحمه الله في حاشيته. طيب في سؤال؟ شخصاً بحبسي في الوسط، ها؟ حبسي في الوسط، حاء الحبسي، ايه، باد وصاد وحاء، باد الضماني بصاد السكي ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. ضمنت يعني يديك الحبس. الشيخ بعضهم يشكل عليه أنه يضمن ثم يعتقد أنه كفل، يقول أنا أحضرت بدل، يقول لكن لي الخيار أنت أو هو. هذه الإشكالية تدخل عند العام في مسألة التفريق بين الضمان والكفالة. أحسنت. وأيضا الكفالة الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أنه إذا تعذر الكفيل، إذا تعذر إحضار الكفيل خلاص تنقلب إلى غرمية، تنقلب إلى ضمان. وهذه ترد كثيرا، يعني يصير أصلا كفيل بالبدن، لكن قالوا جيبوه. أحيانا مثلا يصير أجنبي يسافر خارج البلاد ما يقدر يجيبه، فخلاص تصير عليه. مثل كذلك الموت، يعني في الضمان حتى لو مات انت ضمان، لكن الكفالة لو مات تنتهي. هذه من الفروق بين الكفالة والضمان، لعلنا إن شاء الله نتطرق لها في باب الكفالة. الشيخ المعمول به أنه ممكن يتجه مباشرة على الضامن. نعم، هذا المعمول به، وخاصة أنهم يعني في العقود التي يكتبونها يكتب الضامن أنه مستعد، وحتى لو لم يرجع على يعني مستعد، يعني يسترضع نفسه، أو مستعد بالسداد إذا تأخر الدائن، حتى لو لم يطالبه، إذا تأخر المدين حتى لو لم تتم المطالبة. وهنا أشرت واضح أنه حتى يعني يطالبه مباشرة. يعني الشيخ في بعض العقود مقيد يقول ويحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني أو الثالث أو الرابع أو كلاهما أو واحد منهما، يعني أصبح له يطالب أي شخص تنفيذا لله. إيه. أيوة مشكلة إن كثيرين يوقعون ولا يدرون ما يوقعون عليه. تشمل حتى اللي الكفالة المبدئية هنا حتى أي قضية مجرد بس تكفي عشان يطلع بس. يعني هذا تقع كثيرا يعني هل تطلب يترتب عليها أي مطالبات مادية بعدين فهم؟ الآن على حسب الكفالة هل هي كفالة بالبدن أو كفالة بالمال. الآن عندنا في قضاء التنفيذ لو أرادوا نفوع شخص ما عنده فلوس سجن جاء واحد قلب أكثره لكن يسدد خلال شهرين خلال ثلاثة شهور. طيب ما مضى شهرين ثلاثة شهور ما سدد هذا نقول لك أنت يا صاحب الدين أن تطالب هذا يعني اللي كافله تطالبه تسجنه مباشرة لأنه ما سدد يسجن مباشرة ما مبلازم ترفع عليه دعوة وسؤال جواب لا مجرد الكفالة إذا ما سدد يسجن توقف حساباته إلى آخره يعني الكفالة ويوقعون عليها لكن بعضهم يوقع ولا يقرأ وش يقول كفالة يعني يطلع من السجن عشان يسدد لكم خلال المدة ولا يدري وش المكتوب مكتوب يعني شروط قاسية عليه والإشكالية أن كثيرين يوقعون ولا يقرأون هذا يوقع الخلل في كذا على كثير من الناس كثير من العوام الشيخ يفرج عنه يعني يقصد الإفراج والإحضار في حال الطلب فيتعذر الإحضار أصلاً فيطلب بالمال هذا يعني تخفى على كثير من الناس وتصير على رؤوسهم يعني ده. حكمه الضمان هو للضامن مستحب الضامن مستحب والمضمون له جائز المضمون له المضمون عنه جائز يعني يجوز له أن يقبل جزانه الضامن يستحب له لأنه إحسان لصاحبه يعني للمضمون عنه في حق الوالدين حتى في حق الوالدين مستحب ما يجب ان يكون من الوالدين لا الاشكاليه انه يعني سنلحقه دينا لم يضمن لم يكن في ذمتي نعم هو من البر هو من لكن هل نقول انه واجب قلنا ضرر ولا ضرر ما تجب النفقة تجب النفقة عليهم لكن هل يجب على الابن سداد دين أبيه أو سداد دين أمه لا يجب ولذلك تقدم لنا في الزكاة أن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع في سداد الديون إذا كان غارما أما لفقره فلا يجوز لأنه يجب عليه النفقة أما لسداد الدين فيجوز يقول لأنه لا يجب على الابن سداد دين أبيه ولا على الأب سداد دين ابنه وليس من النفقة فهل نقول في الضمان يجب عليه أن يضمن دينهما لا يضمن لذلك هو من البر صحيح لكنه سيلحق الضرر عليه إذا ضمنه خاصة إذا صار يعني هو ليس مليئا ودينهما كبير فنقول يعني لا يظهر الوجوب والله أعلم الله تعالى